تفسير الآية 75 من سورة مريم، يقول تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. أي هذا مزيد من التهديد لهم لعلهم يستيقظون، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لأمثال هؤلاء السابق ذكرهم ومن يتشبه بهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: من كان منغمسا في الضلالة، أي في الضياع والشر والفساد والضرر، مستمرا عليها دائما، باحثا عنها، مصرا إصرارا شديدا تاما على عدم مفارقتها، فسيمدد له الرحمن مدا كبيرا فيها، أي سيزيده وسيعطيه مددا وازديادا كثيرا منها. فهذه هي دائما سنة الله، أي طريقته وأسلوبه سبحانه، حيث من يختار بكامل حرية إرادة عقله الضلالة فلا يمنعه منها ويشاؤها له، أي يتركه فيها دون عون لما يراه مصرا تمام الإصرار، حريصا تمام الحرص عليها دون أي بادرة منه ولو بخطوة واحدة نحو الخير، حتى يعينه على بقية الخطوات. وهو الذي يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل من شدة غضبه عليه بسبب شدة إصراره ييسر له هذا الشر الذي هو فيه، فكأنه هو تعالى الذي يضله، لكن الواقع أن هذا الضال هو الذي اختار بكامل حرية إرادة عقله هذا الذي هو فيه، فكيف يهتدي بعد ذلك؟ ومن ذا الذي يستطيع هدايته وإرشاده وزحزحته عن ضلاله؟ هذا وذكر الرحمن هنا هو لتذكرته برحمة ربه التي لم يعمل لنيلها من خلال طاعته، لعله يترك ضلالته ويطيعه. كذلك من معاني فليمدد، أي سيملي له الرحمن، أي سيمهله، أي سيتركه لفترة كافية دون إهمال حتما، مطيلا في عمره، مهيئا له أسباب نعيمه في حياته الدنيا، غير مسارع بعقوبته بما يستحق على فعله للشرور والمفاسد والأضرار. فإن عاد لربه الرحمن ولإسلامه كان هذا الإملاء له خير ورحمة من ربه الغفور الحليم الذي يحلم ويصبر عليه طويلا بلا تعجيل بالعقوبة له، حيث سيسعد في الدارين. وهذا هو سبب ذكر الرحمن هنا وليس الله، للتذكرة برحمته في الإملاء له. وإن لم يستفق فحتما كل الشر والتعاسة والعذاب له فيهما، إذ كلما تأخر يوما كلما اكتسب إثما، وبقدر ما تطول حياته تكثر ذنوبه وبالتالي عذابه عليها، فلن يكون له عذر حين يعذب، فقد ترك لفترة كافية ولم يستفد بها بأن يستيقظ، بل ومن شدة إصراره على سوءه وعدم استفادته من إمهاله تزداد شدة غضب الله عليه، فيملي له لكي يستدرج للمزيد من السوء، أي لكي يقربه من العذاب درجة بدرجة وخطوة بخطوة من الجهة التي لا يعلم أن العذاب سيأتيه منها، أي من حيث لا يشعر أنه استدراج، بل يتوهم أن ذلك تفضيل وتكريم له على غيره، مع أنه سبب هلاكه، وذلك من خلال أن الله يمد بكثير من النعم وكثير من أسباب الحياة المرفهة، فيستخدمها في فعل الكثير من الشرور والمفاسد والأضرار التي تكون سببا لعذابه ولهلاكه، وكذلك يسهل له أن يتصرف تصرفات ويقول أقوالا يتوهم أن فيها خيرا له، فإذا بها تضر وتعذب وتهلك، وهذا لون من ألوان كيد الله القوي له والذي لا يتنبه له، وذلك حتى لا يمكنه الهروب منه عند حدوثه، ولمزيد من حسرته وألمه والاستهزاء به وبكل ما يملك من قوة. فلا تستبطئوا إذن الانتقام من أمثال هؤلاء أيها المسلمون، فإنه سيقع حتما، فهو وعد الله الذي لا يخلف مطلقا، ولكن في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا محققا لأفضل النتائج وأسعدها لكم يا أهل الخير. وما يعلم جنود ربك إلا هو، إنهم حتما سيكون لهم عذاب مهين، حيث سيكون لهم في دنياهم كل عذاب يهينهم ويحط من شأنهم، ليكون مقابلا لضلالهم ولاستهزائهم بالله ورسله وقرآنه وإسلامه، ثم قطعا سيكون لهم في أخراهم من العذاب ما هو أشد إهانة وألما وتعاسة وأعظم وأتم. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للضالين والمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما. قوله تعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة، أي وسيستمر مد الرحمن له ولأمثاله مدا كبيرا إلى أن يشاهدوا وينزل بهم واقعيا ما يوعدون، أي ما كان يعدهم به سبحانه وكذبوا في كتبه وآخرها القرآن العظيم، وعن طريق رسله وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلال المسلمين الدعاء من بعده، وهو إما العذاب في الدنيا بسبب تكذيبهم وضلالهم وإصرارهم على فعل الشرور والمفاسد والأضرار بلا أي توبة، والمتمثل في كل قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. وإما عذاب الآخرة حين تقوم الساعة، والذي يبدأ بدرجة من الدرجات عند موتهم ودخولهم قبورهم إلى حين العذاب الأتم والأعظم والأشد، والذي لا يوصف في نار جهنم. والساعة هي وقت انتهاء الحياة الدنيا وابتداء الحياة الآخرة، حيث ساعة الحساب الختامي لأقوال وأفعال البشر، وحيث الثواب والعقاب والجنة والنار، وأخذ كل صاحب حق حقه. وسميت بالساعة لسرعة قيامها ولانضباط وقتها. هذا، ولكل إنسان ساعة آتية بالتأكيد قبل ساعة يوم القيامة لا ينكرها أحد، لأنه يراها ويسمع بها يوميا، وهي وقت موته ونهاية أجله في الدنيا، حيث دخول قبره وبدء حسابه المبدئي. قوله تعالى: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي فسيعلمون حينها، حين نزول العذاب الدنيوي أو الأخروي، علما مؤكدا واقعيا بلا أي شك، من هو من الفريقين، فريق المؤمنين المحسنين وفريق الكافرين والمسيئين، وهم الذين قالوا عن أنفسهم أنهم هم خير مقاما وأحسن نديا. سيعلمون من هو شر مكانا، أي أسوأ مكانة ومنزلة ومنزلا ومستقرا، وأضعف جندا، أي أنصارا وأعوانا وقوة، حيث لا يجدون من يمنع عنهم عذابهم. سيعلمون حينها، إذ ستتكشف كل الحقائق، أن المؤمنين المحسنين هم أهل الخير والصواب والحق والعدل والسعادة في الدارين، وأن الكافرين والمسيئين هم أهل الشر والخطأ والكذب والظلم والتعاسة فيهما. ولكنهم سيعلمون حين لا ينفع العلم، حيث تصويب الأخطاء لم يعد ممكنا، وإنما هو التحسر والندم والألم الشديد لا غير، إذ قد نزل العذاب بالفعل.